وحاصل ما تحرر من الأدلة الشرعية في هذا المحل أن الناس لا يخرجون عن قسمين اثنين، أحدهما المسلم والثاني الكافر، ثم كل واحد منهما له قسمان أيضا. فالمسلمون ينقسمون إلى قسمين، أولهما مسلم مطيع والثاني مسلم عاص. وأما القسم الثاني وهو من الكفار فينقسمون إلى قسمين أيضا، أولهما كافر معرض وثانيهما كافر معارض. فتحصلت أربعة أقسام، أحدها مسلم مطيع والثاني مسلم عاص والثالث كافر معرض والرابع كافر معارض. وقد رتبت الشريعة لكل واحد من هؤلاء طريقا تحصل به دعوته. فأما المسلم المطيع وهو الذي يكون عنده قبول فقد رتبت الشريعة دعوته بالحكمة، وأما المسلم العاصي وهو الذي يكون عنده إقبال فقد رتبت الشريعة دعوته بالموعظة الحسنة، وأما الكافر المعرض فقد رتبت الشريعة دعوته بالمجادلة بالتي هي أحسن، وأما الكافر المعارض فقد رتبت الشريعة دعوته بمقاتلته. فهذه هي الطرائق الأربع التي رتبتها الشريعة في كيفية دعوة كل أحد بملاحظة حاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.